نعود في مطلع حلقتنا هذه إلى رسالة بعثها المستمع أبي سعد. عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقات مضت يسأل في هذه الحلقة عن معنى البدعة وكيف نعرف أن هذا الأمر بدعة وأنه غير بدعة وما هي أسباب انتشار مثل هذه البدعة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا يوم تركنا على محجة بيضاء في العقيدة والسلوك والأخلاق والتقيد بما أحل الله ورسوله والبعد عما حرمه الله ورسوله. كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما كما وصفه ربه جل وعلا، وقد حذر أمته من الابتداء في الدين وبين لهم أن العبرة بما شرعه عليه أفضل الصلاة والتسليم، فقال عن هذا الدين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه صلوات الله وسلامه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ: وكل ضلالة في النار. وإذا قيل بدعة فإنما المقصود فيه في أمر العبادات وما يتقرب به إلى الله، وأما ما يخترع من وسائل الحياة وتيسير أمورها لكل مجالات خدمة الإنسان في هذه الحياة، وما لا يتعبد به لله ولا يدخل في التحريم والتحليل فلا يسمى من البدع، وإنما هو من الاختراع والصناعات والابتكار في الأعمال. إذن فالبدعة متعلقة بالعبادة، والسنة متعلقة كذلك بما سنه الله سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر البدع قديم، في العادات وغيرها وفي العبادات، وقد تكون البدع صادرة عن قصد حسن، وقد تكون قصد صادرة عن إرادة إفساد الدين وإرباك الناس في أمرهم ليختلط عليهم الأمر. والمنهج الذي رسمه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم هو الفيصل في الأمور، وإليه الورود ومنه الصدور، ولذلك فسر العلماء معنى شهادة أن محمدا رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول، وحذر أهل العلم وألفوا الكتب في البدع وضلالاتها وسوءها ومضارها، ولم يقصروا رحمة الله عليهم، خدموا هذا الدين وحرصوا على صيانته متمسكين بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كمل قبل وفاة رسول الله بنص كتاب رب العالمين. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين كامل لا يحتاج إلى أن يبتدع له أو تخترع أمور لم تكن فيه. وإن زعم أو قال معتقدا من يخترعها أنها لنصرة هذا الدين، فالدين نصرته التمسك به والاكتفاء لما دل عليه دستور هذا الدين وما وضحته سنة رسول رب العالمين. فلا أحد أعلم من الله وأحكم، ولا أحد من الخلق بأنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف المراد الله سبحانه وتعالى. فحري الواجب على كل مسلم أن يتقيد بما جاء عن الله صلى الله عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله يجعلنا جميعا من المتمسكين بدينه، المعظمين لشرعه، المحسنين الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر، فاطمة الزهرة، ولاية عين الدفلي، وتكررت أسئلة شبيهة بهذا السؤال أحسن الله إليكم حول مسألة حجاب المرأة. نرجو التكرم بتفصيل القول في هذه المسألة، خصوصا أننا صرنا في حيرة من أمرنا حول هذا الموضوع. ينبغي أن لا نكون في حيرة، فإن الدين واضح، ديننا شرعه ربنا جل وعلا لنا وأرسل لتبليغنا دينه أكمل رسله، أرسله بلغة غاية في البيان وقمة في الفصاحة، والأصل في ذلك إغلاق باب الفتن وسد منافذ السوء والقضاء على أسباب الفساد والهلاك. وإذا علمنا أن الشيطان يتخذ واتخذ من المرأة وسيلة للفساد والإفساد، علمنا الحكمة في تشريع الحجاب، علمنا الغاية من حث المرأة على أن تلزم بيتها إلا فيما تدعو حاجتها إليه، حاجة المجتمع الذي تعيش فيه، بما لا يخالف مقاصد الشريعة ولا يخرج عن نواميسها ولا يتخطى حدودها ولا يتجرأ على اجتياز حماها. من رحمة الله جل وعلا أن ما يدل على الحجاب تكرر، وجاءت سورة اشتملت على أمر الحجاب والغض من البصر في سورة النور، وجاء في الأحزاب، ومقاصد القرآن تدل على ذلك بعامة، لأن هذا القرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين أنزله الله جل وعلا لتكميل الأخلاق وتنقيتها وصيانة الحرم وإبان الصراط المستقيم في مسالك الحياة، في اكتساب الرزق وفي التعامل مع الناس وفي صيانة النفوس والأجسام عن الوقوع في المهالك والمدارك. فالله جل وعلا يعلم أن النساء قد تزل الواحدة منهن أو تسهو، فيبدو ما يدعو الفتنة، ووجه الخطاب لنبيه بأن يبلغ الرجال بأن يغضوا من أبصارهم، وللمؤمنين يغضوا من أبصار ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أمران وجه للرجال، غض البصر وحفظ الفرج، ثم جاء الأمر للنساء، فأمرت النساء بغض البصر حفظ الفرج، وزيد لهن حتى جاء في أواخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله. أي إذا كانت المرأة مأمورة بستر ما يلفت الأنظار إليها ويدعو للتفكر فيها والنظر وهو أن تستر الحلي وأن لا تضرب برجلها ليعلم أنها ذات حلي مخفى، فما الظن فيما يتعلق بالوجه وما فيه من جمال وإغراء وما يشتمل عليه من حركات الإشارات والتخاطب ولو بغير لسان؟ والعلماء الراسخون في العلم بيّنوا معنى قول الله جل وعلا إلا ما ظهر منها في سورة النور بأنه نقوش الثياب والرياش، ولم يقولوا ما ظهر منها الوجه، لأن الزينة ما يتزين به، ولهذا قال الله في الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فالزينة ما يتزين به، وأما الخلقة والحسن هو الحسن الذي تجبل أو تنشأ عليه المرأة خلقة فهي مأمورة، ومع ذلك عند الضرورات يباح أن تكشف المرأة وجهها عند الضرورة، أمر تقتضي النظر إليه من علاج مرض، وشهادة لا تتم إلا بذلك. إذا علمنا أن الحجاب ستر كافة المحاسن، وعلمنا ما ينتجه وينتج عنه كشف الوجه من إغراء وفتنة، علمنا السمو هذه الشريعة في صيغة الأخلاق. ففي حديث عائشة وحديث الإفك الذي نزل سورة النور مشتملة على تحقيق المقام وتبرئة أم المؤمنين وفضيحة من أرادوا السوء ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا فضل أخلاق الشريعة وسموها. تقول عائشة رضي الله عنها عندما نامت في مكان رحيل الجيش من مكانه وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فمر صفوان رضي الله عنه وكان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب، بذلك تخبر أنها كانت وكانت نساؤهم نساء العرب لا يحتجبنا، فكان يراها صفوان إذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الحجاب، هي نائمة والنائم مرفوع عنه القلم في مظهر. فنصيحتي لكل مسلمة أن تصون محاسنها وتقي نفسها وغيرها شر فتن، وتحول بين شراسة الرجال ومطامعهم في محاسن المرأة. فما هذه الضجة والحديث والانجراف حتى من بعض طلبة العلم إلا لتحقيق الرغبة في النظر إلى محاسن المرأة والاستمتاع بما لا يحل. طلبة العلم من زل منهم أخذ بزلة غيره وظن أن الأمر سهل ويسير، ولا نسيء بهم الظن لأنهم يقصدون شرا. وأما أنصار المرأة ودعاة مؤتمرها وأنصار ما يدعى من حريتها فلهم مقاصدهم التي لا تخفى على من تقفر أخبار الصحف التي يكتبون فيها، وما يدل عليه فحوى كلامهم بل وصريحه. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا، فإن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. أسأل الله يوفقنا جميعا لصالح العمل، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان. أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذه رسالة بعثها المستمع علي يحيى، بعث بوصفة يسأل فضيلتكم عن صحتها، وهي وصفة لحل مشكلة الوسواس في الصلاة. قرأتها: يجب على المصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة عدة مرات تصل إلى 5 مرات. إذا تسلط عليك الشيطان وضعفت أمامه وأردت أن تشغله في نفسه فعليك بتجويعه، وذلك بكثرة الاستغفار. ثالثا: إذا كنت مصابا بهذا المرض فعليك أن تجعل آية الكرسي علاجا غير مباشر، وذلك بالقيام في آخر الليل في صلاة الليل لمدة نصف ساعة كل ليلة من ركعة واحدة حتى الوتر تقرأ فيها آية الكرسي فقط. هذه وصفة لا أصل لها، وهي داخل فيما كان الحديث عنه في أول هذه الحلقة في البدع، وإن كان قصد صاحبها إن شاء الله حسنا، لكن ليست المقاصد كافية في بيان حل الشيء ونفعه وعدم أو مضرته وعدم نفعه. فالشرع والحق ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما سواه فمردود بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الوصفة لا أصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع. لا شك أن آية الكرسي تقرأ وأنها من أسباب صيانة المرء من الشيطان، لكن ليس فيها أنها تكرر في القراءة. حتى في حديث أبي هريرة في الصحيح لم يذكر فيها أنها تكرر، وإنما إذا أوى إلى فراشه يقرأها. فما زاد عن هذه القراءة بتكرار يحتاج إلى أصل يسنده، وإذا لم يوجد فالأصل العدم. كيف في حال الصلاة؟ وكيف بنصف ساعة؟ وكيف بخمس مرات؟ ترتيب عجيب لا دليل له من المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. المستمعة أم ياسين من اليمن عرضنا لها بعض الأسئلة فيما مضى، بقي لها هذا السؤال. تقول: أخي يريد أن يزوجني من بعض أقاربنا أو من جماعتنا، وأنا لا أريد أحد من جماعتنا بسبب الحجاب لأنهم متساهلون في هذا الأمر، فهل أرفض في هذه الحالة مع العلم أن المعتاد في عائلتنا هو الجلوس مع الأقارب مع أبناء العم والإخوان بدون حجاب؟ العادات ليست شريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليغير أحوال الناس من عاداتهم الضالة وشركهم المقيت إلى حمى التوحيد وصيانة الحرم والأخلاق. ومن ذلك أن تكون النساء بمنأً عن الرجال، فإن مخاطبة المرأة ومحادثتها ومبادرتها المزاح والضحك من أسباب الفساد وزرع الرغبات بالفواحش. فإذا كنت امرأة حرة حازمة، وتقتدي أن تكوني سببا في إشاعة الأخلاق الكريمة وانتشار التمسك بالحجاب، اشترطي على من توافقين على النكاح به أن لا يحول بينك وبين الحجاب، وتحاولين أن تنشر ذلك بين بنات قبيلتك ومن حولك لتكوني قدوة حسنة، فإن من سن في الإسلام سنة حسنة، والمقصود السن أحيا خلقا منسيا أو غفل عنه، أو أقام حقا ترك. ليس ما أحسن في الإسلام سنة أوجد تشريعا غير موجود. وإذا خشيت ألا تقوي وأن تغلبي على أمرك، فمن حقك أن ترفضي الزواج بمن لا تريدين، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة فاء ميم من عسير بعثت بعدد من الأسئلة تقول: أقوم بقراءة آيات من كتاب الله الكريم على ماء رقية، وأقوم بالشرب منه، وتقوم والدتي كذلك، وعندما يتبقى في القارورة منه شيء تطلب مني والدتي أن أقوم بزيادة ماء عليه، فما الحكم في استخدامه مرة أخرى؟ الحديث في استخدامه مرة أولى، أولا لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الماء والتخليفين، وفي المسألة خلاف أيضا من جوازه من عدمه، فإذا جاز أصله جاز فرعه. لا شك أن الأولى أن تكون القراءة من القارئ مباشرة على المقروء عليه، وهذه الفكرة أو القصة والعمل شائع في المجتمع، حتى للدواب يقرأ على علف الدابة يظن أنها أصيبت بعين. والثابت من السنة حصول القراءة على الشخص الذي يرقى الرقية، فسلوك هذا الطريق هو الذي لا محذور فيه، واجتناب ما سواه هو الأولى، ولكن الإنسان قد يعجز عن الامتناع لئلا يظن به الشح في نفع الآخرين، غير أن بيان السنة أولى من كل شيء. الله أحسن الله إليكم. تقول: متى ترفع السبابة في الصلاة؟ هل عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهل ترفع أيضا عند الدعاء عقب التشهد؟ الإشاعة على السبابة ترفع عند ذكر الله جل وعلا، فعندما يقول أحد أشهد أن لا إله إلا الله ترفعها، عندما يقول اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم أني أعوذ بك إلى آخره، كل هذه المواطن يشرف، وإن استمر رافعا لها فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. تقول: عندما أكون في مجلس نساء أذهب مع والدتي وأخواتي لأن والدي قد يرفض أن أبقى في المنزل، فأذهب وأنا كارهة لما في هذه المجالس من غيبة ونميمة واستهزاء، وأحيانا أنكر عليهم فيكفون ثم يعودون لما كانوا فيه من محرم وأنا أجلس بينهم، ولا أستطيع أن أقوم من المجلس لأني لست في منزلي ولا يمكن الجلوس إلا في المكان المخصص للضيوف، وفي هذه الحالة أنتظر حتى يؤذن لنا بالخروج فيأخذنا والدي أو أخي، فإذا عدت إلى المنزل استغفرت الله تعالى وسألت الله لهم الهداية، فهل أكون مشاركة في الإثم؟ الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يتجنب ما يكره حسب استطاعته، وأما الاستغفار فموضعه عند انتهاء الجلسة. الاستغفار إذا انتهى الإنسان من مجلسه، إن كان المجلس مجلس خير وبر كان الاستغفار كالطابع كالخاتم عليه، يكون سببا في حفظ هذا الخير، وإن كان المجلس مجلس تخليط إساءات كان الاستغفار كفارة المجلس. فالاعتناء بالاستغفار عند الانتهاء في الجلسة على أي حال هو المناسب وهو النافع، لأنه حرز على الخير الذي كان وكفارة لما سوى ذلك. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة فاطمة من عسير في هذه الحلقة تقول: الإنسان عندما يقوم بعمل وهو يعلم أنه محرم وبعد الانتهاء يستغفر الله ويتوب، ما الحكم في ذلك مع أن الله تعالى يقول: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، وقوله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة، أرجو الإفادة. التوبة نافعة في كل حال إذا كانت توبة نصوحة، وهذا المفهوم في الآية الأولى التي ذكرتها السائلة مفهوم لا يقصد، ليس معناه أن من عمل سوءا عن علم لا تقبل توبته. وأما في الآية الأخرى فالمقصود بأن الذين لا يتوبون إلا عند معاينة الموت، فإن الإنسان تقبل توبته ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح المحلقوم. والقرآن يفسر بعضه بعضا، لما ذكر الشرك الذي هو أعظم الذنوب: أوقي لك إلا من تاب. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، والخطاء هو الذي يخطئ متعمدا، لأنه فرق بين الخاطئ والمخطئ. المخطئ هو الذي أخطأ دون قصد، والخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ ومع ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون. والله يقول: وإني لغفار لمن تاب. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فالإسراف على النفس ليس الخطأ الذي يقع فيه الإنسان دون إرادة ودون معرفة، إنما الإسراف أن يتعمد الإنسان هذا الشيء. ولذلك لما جاء عمرو بن العاص وبسط النبي يده ليبايع على الإسلام، ووقف كف عمرو يده وقال: أريد أن أشترط. فقال: تشترط ماذا يا عمرو؟ قال: أن يغفر لي ما سلف. فقال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فرحمة الله أوسع من كل شيء، والله المستعان.